خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. المنافق يهلك نفسه بنفسه، ونحن لابد أن ننزل هذه الآيات على أنفسنا، نتدبرها ونحاول أن نخرج منها بالعظة التي تنفعنا في ديننا. كم مرة تذكرت أن هذه المعصية هي التي تهلكك وفعلتها؟ كم مرة تذكرت أنك قد تموت على سوء للخاتمة وأنت ما زلت تعصي؟ كم مرة أكلت الحرام وأنت تعلم أنه يهلكك ويهلك أهلك؟ كم مرة تجرأت وظلمت وأنت تعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة وبه هلاك المرء؟ يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لا ينزل إلى الصلاة ولا يتصدق ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي وهو يعلم أنه بذلك كاذبا، يريد أن يذهب ويقول سأذهب ويعلم إنه كاذب، يهلك نفسه وهو لا يشعر. الهلكة، كل الهلكة في معصية الله عز وجل، في التعدي على شرع الله. وأعظم الهلكة هي التعدي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يقولون لا عذاب للقبر ونحن لا نأخذ إلا من القرآن وأما السنة فهي لا تعنينا في شيء، هؤلاء يهلكون أنفسهم وهم لا يشعرون. الذي يتعدى على شرائع الله عز وجل كالحجاب وكالنقاب وهذه الأشياء هو يهلك نفسه وهو لا يشعر. الذي يستهزئ بشريعة من شرائع الله يهلك نفسه وهو لا يشعر. والله تعالى يستدرج العباد بخفايا فعله سبحانه جل في علاه، فإنه سبحانه الخبير، حتى تعلم يقينا أنه لا يظلم أحدا، وحتى تعلم يقينا أن قلب هذا الرجل أو قلب هذه المرأة يستحق الهلكة، فكان ما كان منه من الاستهزاء بشرع الله ومن الاستهزاء بشرائع الله عز وجل. تتكلم عن الحجاب وتقول يعني وتدعو وتتهكم وتقول يا رب لا تجعلني ألبس الحجاب، سبحان رب العظيم. هذا من الضلال وهذا من الهلكة التي يجريها الله تعالى على ألسنة هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يهلكون أنفسهم، ونحن نهلك أنفسنا بالمعاصي، نهلك أنفسنا بالتعدي على حدود الله عز وجل، نهلك أنفسنا بالتضييع والتفريط في فرائض الله تعالى. كم مرة تركنا الصلاة، كم مرة تركنا الصيام، كم وكم وكم، نهلك أنفسنا ونحن لا نشعر. ومنا من يشعر وهو يستمر على هذه الهلكة حتى عندما يموت لا يجد لنفسه مسلكا. فيا عبد الله، يا من سمعت هذا الكلام، إذا كنت في هلكة فاخرج وفر بنفسك ودينك، فإن الإنسان عمره قصير والموت أقرب إليه ما يكون، والموت أقرب إليه من شراك نعله، فلا بد أن تستفيق ولا بد أن لا تهلك نفسك بنفسك حتى لا تقع في مرة ولا تجد من يجعلك واقفا.